هذه النار يعلوها الرماد وهم يحترقون في داخلها. سلم يا رب. هؤلاء الخامدون هم يحترقون في داخل هذا الرماد، يحرقهم ربهم فيها. سلم يا رب، اللهم اجنبنا من رب العالمين.